يا وطن أمن إذا عندك بدر عندك بدر إيش ما يطول الليل لابد من فجر لابد من فجر يا وطن أمن إذا عندك بدر عندك بدر إيش ما يطول الليل لابد من فجر من فجر يا وطن قلبي عليك أنا خادم بين يديك يا وطن قلبي عليك أنا خادم بين يديك تحت أمرك وانت بس تأمر أمر تأمر أمر تحت أمرك انت بس تأمر أمر تأمر أمر يا عراق سلامس وضحك بوجه الشمس هانت وكلش بسيطة هانت هانت من بدر عندك زلم فيهم تحقق حلم تنرسم خضر الخريطة هانت هانت انت تطلب يا وطن حق بربانة بس تأشر بصبعك يلزم سرانة عامل وجند وطبيب بمستوانة منك تعلمنا من خون الأمانة يا وطن قلبي عليك أنا خادم بين يديك يا وطن قلبي عليك أنا خادم بين يديك تحت أمرك وانت بس تأمر أمر تأمر أمر تحت أمرك وانت بس تأمر أمر هذا هادي العامري عند مبدأ حيدري قائد وصاحب عقيدة قائد قائد مبتعد عن الفتن هم بس حب الوطن يخدم وهذا اللي يريد القائد قائد والبلد محتاج ليبني كرامة واللي يمد ايده على عروس اليتامى واللي وي هذا الشعب صادق كلامه يا عراق ان شاء الله تعيش بسلامة يا وطن قلبي عليك انا خادم بين يديك يا وطن قلبي عليك انا خادم بين يديك تحت امرك وانت بس تأمر امر تأمر امر تحت امرك وانت بس هذا هادي العامري عند مبدا حيدري قائد وصاحب عقيدة قائد قائد مبتعد عن الفتن هم بس حب الوطن يخدم وهذا اللي يريد القائد قائد